وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله خير الاسماء. بسم الله الذي جعل لكل داء دواء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. واتنا اخوة الايمان والاسلام احباب المصطفى عليه الصلاة وأجل السلام، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. نبدأ بما هو خير، تلاوة قرآنية مباركة والتي يتلوها على أسماعنا ذلكم العالم القرآني الجليل. قري لدعوة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل منا مشكورا ومن المولى عز وجل ماجورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, فانكحوا ما طاب لكم

فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ومن فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء Thank you.

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Oh, my God. والله يا ابو عم وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما تركنا من بعد وصية ابني عفيف كمان وتمام عليك يا ابو عمرو ده عارف ده لما تبقى مدعومة تخسر وبحر انت ما شاء الله ربنا يفتح عليك الله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها Yeah. تلك حدود الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وبعد ايها الاخوه الاعزاء، قد استمعنا لايات خالق الارض ورافع السماء تلاوة قرآنية مباركة كانت لما يتيسر من سورة النساء والتي قد تلاها على أسماعنا ذلكم العالم القرآني الجليل. قال الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بالمعالي مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، أما الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية في مخازن حمادة عبد العزيز محروس والمقيم بعرب الرملية مركز بلدية الشرقية، مخازن فراس الكفرة الذهبية وقصور الضيافة المتنقلة من مخازن فتحي صابر والمقيم بعرب الرملية مركز بلدية الشرقية. شكر الله مسعاكم ورحم الله موتاكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم والبقاء لله.